ذلك أن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. قال عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. النساء نهيت عن اتباع الجنائز لأنها لا تشارك في شيء من تشييع الجنازة، فإنه لما رأى النساء يريدن أن يتبعن الجنازة قال: هل تحملنا؟ هل تدفننا؟ هل تفعل كذا وكذا؟ ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا فتنة للحي وأذية للميت. فتنة للحي لما قد يحصل منها من فتنة، ظهور شيء من الزينة أو صوت جذاب وغير ذلك مما يكون سبب بافتتان الرجل بالمرأة. وأن أفضل ما يكون للمرأة هو الاستتار في بيتها، فهو أحسن مجال لها. ولذلك حتى الصلاة، صلاتها في بيتها خير لها من مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن باب الأولى ألا تشارك الرجال أو تتبعهم أو تكون معهم في شأن الجنازة. وأذية للميت لما قد يحصل منها من عويل أو صياح أو نحو ذلك. قد يكون بعض النساء يكون عندها قوة وصبر وتحمل، لكن ذلك من باب سد الذرائع، وأنه لا يعلم من المرأة التي تستطيع أن تملك نفسها. ثم إنه لو سمح لها فربما يحصل منها الفتنة، فمن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أم عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني أنها لم تسمع أحاديث الوعيد على من زارت المقابر أو اتبعت الجنائز أو حاولت ذلك، وإلا فلا حديث موجودة عزيمة، يعني أنها مؤكدة. فلا يحل للمرأة أن تقصد المقابر، لكن لو مرت مرورا في طريقها ثم وقفت وسلمت ودعت للأموات فلا حرج في ذلك. المقصود أنها لا تأتي قصدا لاتباع الجنازة أو زيارة المقابر. أما ما جاء عفويا وبدون قصد فلا بأس بذلك. وقد جاء الفضل في كثرة الصفوف على الجنازة، وأنه كلما كثر المصلون صار ذلك خير للميت. وهذا مما تفضل الله به على عبده بعد وفاته، خصلتان من الخير من الله بهما على العبد زيادة في حسناته ليس له بها جهد. شرع لهم أن يصلوا عليه، شرع لإخوانه المسلمين أن يصلوا عليه، وصلاتهم عليه شفاعة له. كلهم يقول: اللهم اغفر له واللهم ارحمه، إلى آخر من الدعاء. والخصلة الثانية أنه شرع للمسلم أن يوصي بثلث ماله فأقل زيادة في حسناته إذا كان عنده مال، وإلا فالمال بعد الوفاة يكون ملكا للورثة، لكن من فضل الله عز وجل أن أباح للمسلم أن يخرج الثلث فأقل صدقة، إما صدقة جارية أو منجزة أو غير ذلك، المهم أنها تنفعه بعد وفاته، يكون جزءا من ماله ينفعه بعد وفاته. فالله عز وجل أرحم بعباده. وينبغي للإنسان إذا تبع الجنازة أن يكون خاشعا متضرعا لله، متذكرا للآخرة، لا يفكر في الدنيا أو يتكلم بها، يتفكر في مصيره ومآله. هو إذا صار يوم من الأيام مكان هذا المحمول فإن أمر الآخرة والموت جادة مأثورة وأمر محتم لا بد منه، ففي اتباعك للجنازة تذكر لك وموعظة حتى لا تنهمك في دنياك وتنسى أخراك. أكثر من ذكر هذه من لذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله، لذلك تذكيرا للآخرة. وحينما تدخل المقبرة أيضا وتسلم وتدعو لهم تؤجر على ذلك، وفي نفس الوقت تتذكر حالك ومآلك إذا كنت يوم من الأيام معهم، تعلم أنهم كانوا يوم من الأيام معك في هذه الدنيا، كل على حسب حاله الذي وفقه الله إليه، منهم المحسن ومنهم المسيء. إذن في ذلك تذكر واتعاظ مع ما فيه من الثواب من السلام على الموتى والتأدب إذا دخل إنسان المقبرة، فلا يطأ قبرا أو يجلس عليه أو يهينه، فإن حرمة المسلم الميت كحرمته حي. وقد أمرنا بالإخلاص بالدعاء للأموات للجنازة إذا وضعت. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تكثر المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني رضي الله عنه أنه قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. أوجب بمعنى يعني إن شاء الله وجبت له الجنة، فكثرت الصفوف وكثرت المصلين، هذا من مصلحة ومن حظ الميت الذي يدعى له ويصلى عليه، فلذلك ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم، يعني الصلاة على الأموات واتباع الجنائز. ومع الأسف نسمع كثيرا من الناس إذا نودي بالصلاة على الجنازة لا يبالون، يخرجون، وهذا حرمان والعياذ بالله، حرمانا لهم، كالذي يهدى إليه هدية ثم يردها مع العلم أن الثواب كما سمعتم ثواب جزيل وعمل قليل. ماذا يضرك إذا وقفت وصليت على أخيك المسلم ودعوت الله له؟ فإنك من ضمن الشفعاء له، وإذا أثنيت عليه خيرا إذا كنت تعرف عنه شيء كذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة أثني عليها بخير قال وجبت وجبت، والأخرى أثني عليها بشر فقال وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه وما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الآخر بشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفنت الجنازة وهو حاضر قال اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني من حين يوضع في قبره ويسوى عليه التراب تأتيه الملائكة فتسأله من ربك وما دينك ومن نبيك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليس فيه تلقين كما يقول بعض الجهلة إذا وضعوا في قبره يقول إذا جاءك الملكان وسألوك قل كذا وقل كذا، هذه أمور برزخية ليس لأحد علم بما سيحصل، ولا ينفع التلقين، إنما التلقين عند الوفاة يلقن يذكر لا إله إلا الله. وأما ما يفعله بعض الناس من قراءة القرآن عند الميت أو عند القبر فليس من المشروع وليس عليه دليل. المشروع كما سمعتم يدعى له بالثبات، اسألوني صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فتذكر إذن حالك ومآلك، ولا تحرم نفسك من الصلاة على أخيك وتشيعه حتى تحصل على الأجر الجزيل وهو عمل قليل ولله الحمد ميسر، ما في صعوبة لا مسافة ولا مشقة. فلا ينبغي للمسلم أنه إذا أعلن عن صلاة الجنازة يخرج يحرم من قيراط من الأجر وهو لا يخسر شيء لو صلى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله تعالى: يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى آخره، إلى قوله: حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت والمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله، ثم يكبر الرابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، والمختار أن يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما اعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي رضي الله عنه الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها عن أبي عبد الرحمن بن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من حييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال الترمذي: قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. وقال البخاري: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصلاة على الميت والدعاء عليه والدعاء له بما ينفعه في أخراه، فقد أفضى إلى ما قدم، كما أن في الدعاء أيضا دعاء للأحياء كقولهم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يعني حاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، وكذلك اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفى عليهما. يقول الصحابي الظاهر أنه ابن مسعود يقول: تمنيت أن أكون ذلك الميت لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء العظيم. كما أنه ينبغي إذا وضع في قبره أن يوجه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن، وأن يقال عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعى له بالثبات كما تقدم، لكن لا يكون دعاء جماعيا، بل كل إنسان يدعو بنفسه. فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهم يرددون خلفه أو دعا وهم يؤمنون، بل قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فعلى هذا ينبغي للمسلم ألا يسقط ذلك من حسابه، وألا يحرم. فالله عز وجل أرحم بعباده حيث شرع الصلاة على الجنازة زيادة في حسناته، وكذلك إخوانه المسلمين يثابون على ذلك. ينبغي حمل الجنازة على الأكتاف مع السرعة في المشي بها إلى القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه على أكتافكم. كما ورد أيضا أن الميت وهو محمول إن كان صالحا يقول: عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك وعياذ بالله فإنه يقول: أخروني أخروني، ويلي أين تذهب ونبي. لكن هذه أمور غيبية وكيفية لا أعلمها إلا الله، لكن ما ورد نؤمن به ونصدق على ما جاء. كما أن التشييع مستحب وله أجر عظيم، ينبغي للماشي أن يكون أمام الجنازة، وإذا كان فيه أحد الراكب يكون خلف الجنازة، كما كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. هذا يعني من جملة الأدعية، فالإنسان يختار أي دعاء، وإذا فاتتك الصلاة على الجنازة فلك أن تصلي عليه إذا وضعت على الأرض قبل الدفن، ويجوز أن تصلي عليها بعد الدفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الأموات بعد دفنها، وأما الكيفية فقد عرفناها: أربع تكبيرات إن رفعت يديك مع كل تكبيرة فهو أفضل، وإذا لم ترفع فلا حرج. في الأولى تقرأ الفاتحة، وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المعروفة بالتشهد، والثالثة تدعو للميت وإن كان صغير، تدعو لوالديه: اللهم اجعل له ذخرة لوالديه، وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل بموازينه، وعظم به وجوره، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. وفي التكبيرة الرابعة تدعو أيضا، تزيد وتقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. تسليمة واحدة عن اليمين فقط. هذا هو المشروع في شأن الجنازة والصلاة عليها وتشييعها. نعم. قال عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. هذا أيضا نوع من الدعاء للميت، يعني في الصلاة عليه، فينبغي الإنسان أن يختار ما يعجبه من الدعاء وينفع الميت به. وأما الجلوس للتعزية وإعداد مأتم في فرش وكراسي وأنوار، ثم يلي ذلك أطعمة، وبعض الناس وهو جالس قهقهة وضحك وربما أشياء لا تجوز شرعا. على كل حال كل هذه ليس لها أصل من الشرع ولا من السنة، ينبغي التعزية في أي مكان لقيت أخاك تعزيه، ولا ينبغي الإنسان أن يفتح مجلسه وينتظر المعزين ويعد لهم الكراسي كأنما هي حفلة وكأنها حفلة يستقبل بها المهنئون، ويجعلون ذلك أيام ومجالس وأيام معينة وأوقات، هذا ما كان له أصل. فعلي أن نتبع ولا نبتدأ. عزي أخاك في أي مكان تجده، ثم لا يلزم أن تذهب وتجلس معهم بعضهم كل يوم كأنه مجلس مشروع، ثلاثة أيام أو أكثر تجد بعض الناس يوميا يذهب. على كل حال الحق وحق يتبع، والسنة أولى بالتطبيق، لأننا نثاب على تطبيق السنة كما نعاقب على فعل البدعة. قلنا أنه لا يجوز قراءة القرآن على روح الميت كما يقولون، لأن ذلك لم يشرع. وقد سمعنا أن بعض الناس يأتي بالقرآن 30 جزء ويوزعه على الحاضرين وكل منهم يقرأ جزء، هذا أمر ليس له أصل. الذي ورد من حق الميت على أخيه الحي هو الدعاء والصلاة عليه، تشييعه، تعزية أهله، وأن ينفعهم بشيء إذا كانوا محتاجين. أما الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان وليست من السنة فعلينا أن نتركها، ولا نبالي ولا نستحي من الناس ونعمل شيء غير مشروع. وأما الدعاء فبأي دعاء ينفع الميت تفعله. إذا فاتتك الصلاة على الجنازة إن أدركتها في آخر التكبيرات تقضي التكبيرات الأخرى بسرعة، ولو أن تدعو للميت بأقل شيء، اللهم اغفر له وارحمه، ثم تكبر الرابعة وتسلم قبل أن ترفع الجنازة. نعم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال حديث صحيح. أيضا هذا أيضا بيان لكيفية الصلاة على الميت، وأنها 4 تكبيرات. وأما اختلاف الروايات قد يكون من باب التنويع الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون فعل ذلك يعني كل ما ورد. أحيانا بهذا وأحيانا بذاك، وكل من الصحابة روى ما سمع أو ما شهد عليه، يعني قد لا يحضرون في صلاة الجنازة كلهم حتى يصير اتفاق، فعلى هذا يصير كل من حضر وسمع شيئا نقله كما سمعه. فعلى هذا يختار الإنسان أي دعاء يحفظه ويدعو به للميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. في رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عتاقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. كل هذا من باب العظة والتذكير، فإن الإنسان قبل أن يفارق مكانه الذي توفي به فقد رأى مقعده إما من الجنة وإما من النار، والملائكة حينما تنزل مع ملك الموت معهم أكفان، إما من الجنة، حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، وإما والعياذ بالله أكفان من النار وحنوط من النار. فهو إذن يبشر، إذا كان من أهل الجنة يبشر بمقعده، ثم كما سمعتم وهو محمول يقول: عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك يقول: أخروني أخروني، ويلي، أين تذهبون بي؟ فإذا وضع في قبره وسمي عليه التراب يأتيه الملائكة، تأتيه الملائكة وتسأله، تقيمه تقعده وتسأله، فإذا ألهمه الله وأجاب نادى مناد من السماء: إن صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفسح له في قبره مد بصره، يفتح له بابا من الجنة ويفسح له مد بصره، فيسر بذلك ويفرح، ثم يأتيه عمله بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيستبشر به ويقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيفرح ويقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه الآن أصبح في روضة من رياض الجنة، ويعرف أنها إذا قامت الساعة سيذهب إلى النعيم المقيم والدرجات العالية وما وعد الله به المتقين من الشهوات والتلذذ بما أعده الله لعباده من مآكل ومشارب ونساء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه بشرى للمؤمن في قبره كما بشرى عند قبضه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشاءون أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا عند القبض، عند قبض روحه. وأما إذا أدخل في قبره فكما سمعنا. أما والعياذ بالله إذا كان غير مؤمن فإن الملائكة تضرب وجهه ويقولون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فتخرج فتتفرق روحه بجسده في كل عرق فيسحبها ملك الموت كما تسحب يسحب الغصن الشوك من الصوف المبلول. أما إذا وضع والعياذ بالله في قبره المنافق والكافر ومن لا خير فيه فإنه إذا سئل لما كان في الدنيا أعمى البصيرة فسيكون في الآخرة أشد. إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمرزبة كأنما لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت وينادي منادي من السماء كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويصبح في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ثم يأتيه عمله السيء بصورة شاب شاحب اللون قبيح المنظر قبيح الرائحة فيقول من أنت يتشاءم منه فوجهك الذي يأتي بالشر فيقول أنا عملك الخبيث يعني ما ظلمت هذا رصيدك من قدم شيء قدم عليه من قدم شيء قدم عليه. ولذلك الملائكة إذا مات ابن آدم قالوا ماذا قدم إذا كان مؤمن يفرحون له بالخير يقولون ماذا قدم من العمل الصالح الذي ينفعه وبنو آدم يقولون ماذا أخر يعني من الأموال ماذا ترك. فيقيم عمله السيء عنده ويضيق عليه مع ما فيه من الضيق ويقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة لأنه أصبح الآن في حفرة من حفر النار وسيكون في أشد من ذلك من الأغلال والسعير والمقامع من الحديد والغسلين والزقوم وغير ذلك. إذن فعلى المؤمن أن يتذكر ذلك الموقف موقفه حينما يحتضر وحينما ينظر إلى الدنيا وأهله بالوداع ويتذكر مصيره في القبر فإنه أول منازل الآخرة أول منازل الآخرة هو القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم يتذكر قيام الساعة وليس ذلك بعيد لأنه إذا قام الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته ولأنه لا يشعر فكأنه في قبره ما جلس إلا عشية من نهار. حينما يقوم لرب العالمين ويحاسبه ويجازيه ينبغي للمسلم يتذكر هذه المواقف ويجعلها نصب عينيه حتى لا ينسى الآخرة ويغفل في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من اللذات يعني الموت لأنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا ذكر في كثير إلا قلله يعني إذا كان إنك عندك مال وعندك ما يعجبك في الدنيا إذا تذكرت الموت وما بعده صار عندك هذا الشيء لا قيمة له، وإذا صرت في حالة في ضيق من العيش أو نحو ذلك فإذا تذكرت الموت هانت عليك. أيضا وكأنك في بحبوحة من العيش، لأنك تعرف أن الدنيا دار ممر، الدنيا دار ممر سواء طالت أو قصرت، فلا بد يوما من الأيام أن يقال فلان مات، وإذا مات انتهى الأمر، قدم على ما قدم. أعد لذلك العدة، واحسب لذلك اليوم حسابه، فإن أحدا لا ينفع أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، كل يقول نفسي نفسي. إذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم ما أحد ينفع أحد، فلا ننسى ولا نغفل. ويعرف كل واحد منكم أن الموت يأتي للصغير والكبير والصحيح والمريض، ما يلزم أنه سيكبر أو أنه سيمرض، خذ حذرك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن يا ابن آدم خذ من صحتك لمرضك، تزود واغتنم، الصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والقوة قبل الضعف، والغنى قبل الفقر، والحياة قبل الموت، اغتنمها. عد لنفسك شيئا ينفع، قدم لنفسك شيئا ينفعك، فإن من قدم شيء قدم عليه. يصحب ابن آدم إذا مات يصحبه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. العمل هو جليسك، وهو رصيدك، وهو الذي سيقوم معك أيضا إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يشرع إذا مات الإنسان في غير المدينة أو مكة أن ينقل إليها حرصا على تكثير المصلين؟ ما سمعنا أن ذلك مشروع ما لم يكن هناك موجب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي أحد الصحابة في بني قريظة، لما ألقت عليه اليهودية الرحى ومات، دفن في مقبرة بني قريظة، وما سمعنا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني ينقلون ميتهم من مكان إلى مكان. فعلى كل حال المدينة لا تقدس أحد، وأما كثرة المصلين إذا كان قريب من المدينة أو مكة ربما، أما ينقل من بلد بعيد فما أظن ذلك مشروع. يقول السائل: هل تحصل المضاعفة لصلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، يحصل على 1000 قيراط مثلا؟ إيش؟ هل تحصل المضاعفة في صلاة الجنازة لمصلى في المسجد النبوي فيحصل على 1000 قيراط؟ العلم عند الله، هذا ما أدري عنه،